من هالقليل مثلا أريد أذكر بعض الأشياء حتى هاي تنفع الإخوة المستمعين. قلت لك أحيانا يشوف في بعض الكتب بعض ما يسمعه الإنسان من الخطباء أو المبلغين أو يقرأه في بعض الكتب شوها ما موجودة هناك بالمصادر ذي ما موجودة. صديق ينقل يقول فد مرة تحدثت عن معاوية وأنه شلون إنسان ما عنده غيرة بالنسبة إلى أسرته وعائلته، ثم تذكرت على أن عباس محمود العقاد أكو عنده كتاب معاوية في الميزان. في هذا الكتاب يذكر طبعا ما أخذ من مصادر موجود في مصادر أخرى قديمة على أنه حسان بن ثابت شاعر الرسول كان معروف عند ولد اسمه عبد الرحمن، هم كان أديب هم كان شاعر، اتقرب من البلاد الأموي من معاوية وصارت علاقات دبلوماسية بينه وبين رملة بنت معاوية، ويظهر معاوية متفتح كان أوروبي من ذاك الوقت، يعني احنا على كل حال مو هيك خدر وما أدري وعباية وما أعرف إيش، لا متفتح الرجال على كل. فأكو عنده أبيات من جملتها بيتين أو ثلاثة نذكرها، هي بيضاء مثل لؤلؤة الغواص صيغت من جوهر مكنون وإذا ما مسستها لم تجدها في سناء من الكذادون إلى آخره. ثم خافرتها إلى القبة الخضراء، نمشي في مرمر مسنون، ما لنا شغل الأشياء الضيقة من أوصل لها كلش صعبة. على كل حال المهم أنه لهذا هالشكل يقول جاني يوم الثاني واحد من الأصدقاء مؤمنين اللي حضرون قال هذا كتاب معاوية في الميزان، وما به هذا شعر اللي جاي شلون تتهم معاوية بها؟ لا أولا هذا موجود تشوف في كتب الأدب سابقة موجودة وقضية طويلة ويزيد القهر وراح اشتكى عند أبيه وإلى آخره. بعدين رحت إلى طبعات القديمة طبعات الأولية معاوية في الميزان في الموجود، وأنا عندي كتاب موجود يعني من قديم، بس هذول بعدين قاموا يوخرون هالأشياء وهالحقائق هذه حتى لا يدانوا بها. السيارات القضية توقف إلى هالحد